أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أصلي ومر شخص من أمامي، هل من السنة أن أرفع يدي وأمنعه من المرور؟ أحسن الله إليكم. نعم، السنة أن تمنعه، كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام سعيد الخدري أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يشتم الناس فأراد أحد يجتاز فليمنعه، فليمنعه. جاء وهذا في الصحيح سعيد الخدري، جاء في حديث ابن عمر بمعنى حديث أبي سعيد الخدري، وقال: فإن معه القرين. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي جحيفة من حديث أبي الجهم رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. يعني معنى والله أعلم، والله أعلم التقدير، معنى لو ما عليه من الإثم كان أن يقف 40، قال: لا أدري، ذكر 40 يوما أو شهرا أو سنة، جاء في عند البزار خريفا، هذا تشديد في المرور بين يدي المصلي، فعليك أن تمنعه. ولهذا قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقعت لأبي سعيد الخدري قصة مع رجل جاء وثم منعه ودفع شديدا، ثم ذهب وشكى إلى مروان، واحتج أبو سعيد رضي الله عنه بالسنة وأن هذا هو المشروع، وظاهر السنة أنه يجب ذلك أن يمنعه، فإن مر فلا إثم عليك، إن مر فلا إثم عليك. بل المنع يشمل كل مار، على الصحيح هذا هو الصحيح، أنه يشمل كل مار. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام الصغير عمر بن أبي سلمة، وثم ما جاءت الصغيرة زينب أو غيرها فجازت، وعمر امتنع وقالهن أغلب حديث عند أبي داود في سندين. لكن جاء أيضا ما يدل على أن المنع حتى لمن لا يعقل من البهائم، معنى لو مرت شاة بين يديك أو دابة فإنك تمنعها إلا إذا خشيت أن تصول عليك مثلا ولم يمكنك أن تتأخر أو تتقدم. وجاء عند أبي داود بإسناد جيد وحي عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه رضي الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بثنية أذاخر فحضرت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار فجاءت شاة لتمر بين يديه، قال: فلم يزل يدارئها، يعني يزاحمها ويدفعها، حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه عليه الصلاة والسلام. فهذا في دلالة على أنه يشرع الدفع لكل من مر حتى ولو كان لا يعقل، فالمرور بين يدي المصلي منهي عنه مطلقا. وجاءت في هذا أحاديث كثيرة، وجاء الأمر بالأخذ، الأمر بالاستتار، استتار المصلي بشيء يستره من الناس. وهذا الدفع إذا كان المار في قدر دون أو في مسافة دون 3 أذرع، إذا كان دون 3 أذرع، بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ثم صلى إلى الجدار، جعل عمود يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة خلفه، وتقدم إلى الجدار، وقال ابن عمر: كان بينه وبين 3 أذرع. فأخذ العلماء من هذا أن حريم المصلي الذي يمنع المار هو 3 أذرع، والثلاث أذرع تبدأ من موضع قدميه، فعلى هذا لا بأس أن يمد يده، ولا بأس أيضا أن يحني مثلا ظهره قليلا حتى يمكن أن يمنعه. وإن كان وضع سترة، والسترة هذه دون 3 أذرع مثلا ذراعين مثلا، فلا بأس أن يمر ولو كان دون 3 أذرع. فإن كان لك سترة فالقدر 3 أذرع، فإن لم يكن لك سترة، فإن كان لك سترة فالقدر هو السترة ولو كانت دون 3 أذرع، وإن لم تكن اتخذت سترة هذا خلاف السنة فإلى 3 أذرع. أما ما جاء من حديث أن قدر الدفع برميه بحجر، هذا رواية ضعيفة لا تثبت، والصواب ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم.